بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بين مغرب وعشاء أحكام الأضاحي، بما يسره الله سبحانه وتعالى من مسائل وأحكام شرعية. أولا، ما تعريف الأضاحي؟ ما هي الأضاحي؟ الأضاحي لها حقيقتان لغوية وشرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي جمع أضحية، والأضحية ذكر أهل اللغة أن فيها عدة لغات، في اسمها عدة لغات، ذكر بعضهم أربعا وذكر آخرون ثمانية لغات، وكلها صحيحة. فاللغات الأربع المشهورة نقلها ابن الأعرابي كما في لسان العرب، قال: وفي الضحية أربع لغات. أضحية بضم الهمزة وتشديد الياء، وإضحية بكسر الهمزة وتشديد الياء، والجمع في هاتين أضاحي، والثالثة ضحية بدون همز على وزن فعيلة، والجمع ضحايا. والرابعة أضحات، أضحاه بقلب الياء ألفا، والجمع أضحى كما يقال أرطاه وأرطى. ونقل ابن عابدين عن بعضهم أن فيها ثمانية لغات، أضحية وأضحية بضم الهمزة مع تخفيف الياء أو تشديدها، وهاتان لغتان أضحية وأضحية، وبكسر الهمزة مع تشديد الياء وتخفيفها إضحية وإضحية. هاتان أو هذه أربع، وضحية بلا همزة بفتح الضاد وبكسرها ضحية، فصارت ست لغات. وأضحاه بفتح الهمزة وكسرها أضحات وإضحاه، فاكتملت الثمان اللغات في هذه الكلمة، بمعنى أن الناس لا يخطئون فيها في الغالب، لا يخطئون فيها أيا قالوا، فإنها لغة معروفة وصحيحة. ولكن ما معنى الأضحية في اللغة العربية؟ الأضحية مأخوذة من ضحية، وهو أصل يدل على بروز الشيء، على ظهور الشيء. فالضحى مثلا امتداد النهار، وذلك هو الوقت البارز المنكشف. ثم يقال للطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت ضحاء، الطعام الذي يؤكل في الوقت البارز في النهار المنكشف الظاهر يسمى ضحاء. ويقال ضحي الرجل يضحى إذا تعرض للشمس، أي في مكان بارز وظاهر ومنكشف. ولماذا سميت الأضحية أضحية؟ الأضحية سميت بهذا الاسم لأن الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلا في وقت إشراق الشمس، وذلك الوقت هو وقت الظهور والبروز والانكشاف، فناسبت هذه التسمية الأضحية لهذا الأصل. أما الحقيقة الشرعية فما معنى الأضحية في الشرع؟ الجواب: الأضحية هي اسم لما يذبح، وهو حيوان مخصوص، هذه تعليقة، اسم لما يذبح بنية التقرب في وقت مخصوص وبشروط مخصوصة. وقال العلامة العثيمين رحمه الله مبينا حقيقة الأضحية في الشريعة الإسلامية، هو أو هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. وفي كلا التعريفين قيود مهمة تبين لك معنى الأضحية، فهي اسم لما يذبح، لما يذبح من بهيمة الأنعام، وهذا قيد يخرج ما ليس من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا أن بهيمة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكرا أو أنثى، ومن المعز اثنين ذكرا أو أنثى، ومن الإبل اثنين ذكرا أو أنثى، ومن البقر اثنين ذكرا أو أنثى. بنية التقرب، نعم هذا قيد لا بد منه، هذا القيد الثاني أن يكون بنية التقرب إلى الله عز وجل وليس مجرد عادة اعتاد عليها، ولكن ينوي بهذه الأضحية القربة إلى الله عز وجل في وقت مخصوص. هذا قيد ثالث، وذلك أن هذه الأضحية شرعت في أوقات أو في زمن مخصوص، وقد ذكر أنها أيام عيد الأضحى، ذكر العثيمين رحمه الله أنها أيام عيد الأضحى، وسيأتي بيان هذه المسائل. أيام عيد الأضحى يعني يوم العيد وأيام التشريق بشروط مخصوصة، هذه الشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى ذكر أدلة مشروعية الأضحية. هل الأضحية مشروعة؟ الجواب نعم، مشروعة، مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قال بعض أهل العلم المراد بالآية الأضحية بعد صلاة العيد، وقد جمع الله عز وجل بين الصلاة والنحر والذبح، وفي هذا حكم عظيمة في جمع الله عز وجل بين الصلاة والنحر. ذكر هذه الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمن ذلك أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والنسك، وهما دالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن واليقين وطمأنينة القلب وطمأنينة القلب إلى الله عز وجل وإلى عونه وفضله، وهذا على العكس من حال أهل الكبر والنفرة والغنى عن الله عز وجل، الذين يظهرون ألا حاجة لهم في صلاتهم لربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ربه، فكان كثير الصلاة كثير الذبح أو النحر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وهذا حبا منه لهذه العبادة وعلما منه بأنها محبوبة إلى الله عز وجل. وكان ينحر في الأعياد وفي غيرها. ومن الأدلة على مشروعية الأضحية من القرآن قوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا ذكر من الله عز وجل للنسك والذبح، حيث جعل لكل أمة منسكا وذبائح طلبها منهم في كل أمة من الأمم، كما سيأتي هل هي مشروعة في كل ملة أم لا. الدليل الثالث من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هنا هو الذبح، كما قاله عدد من السلف كسعيد ابن جبير وغيره. وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهذا القول أشمل. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، نقتصر على ذكر دليلين. من ذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الدليل الثاني ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. وأما معنى قول أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ضحى بكبشين أملحين، الأملح قيل هو الأبيض الخالص، وقيل هو الذي بياضه أكثر من سواده. والصفاح المذكور في الحديث هو الجنب. هنا مسألة وهي: هل الأضحية مشروعة في كل ملة؟ الجواب نعم، أثبتت هذه في جميع الملل. يقول ابن القيم رحمه الله: ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. وقال العلامة العثيمين: وهي مشروعة في جميع الملل. وكل هذا استنادا إلى قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا المنسك عام يدخل فيه الأضحية، لقوله: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. متى شرعت الأضحية؟ متى شرعت الأضحية؟ شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة على المشهور من أقوال المؤرخين، وقال بعضهم بل من أول قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة. واستدل على ذلك بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة 10 سنين يضحي، والحديث في سنن الترمذي ولكنه لم يثبت، ففيه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن. أين وصلتم؟ طيب، يعني حاضرون. طيب، عندك يا أبا أيمن مشروعية الأضحية ثابتة بماذا؟ بالقرآن، بالقرآن والسنة والإجماع. أحسنت. طيب، عندك ما الحكمة من الجمع بين الصلاة والنحر في القرآن؟ نعم، لأن الصلاة أجل الأعمال البدنية، والنحر. أحسنت. طيب، عندك متى شرعت؟ في السنة الثانية. حديث ضعيف. طيب، أحسنت. من الأحكام أيضا والمسائل: ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟ ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟ هناك عدة حكم يبين من خلالها مشروعية الأضحية، فمنها التقرب إلى الله عز وجل بها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الذبيحة والنسك له لا لغيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في النسك، لا شريك له في المحيا والممات. ولأن الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ثانيا إحياء سنة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم كان له حدث عظيم مع ولده، قال الله سبحانه وتعالى عنهما فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، فصارت هذه سنة من إبراهيم، وأولى الناس بإبراهيم المتبعون له، فكل من اتبع إبراهيم عليه السلام فهو أولى الناس به، قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء والاتباع لملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأما حديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما هذه الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم فلم يصح، فيه نفيع ابن الحارث وهو متروك. ومن الحكم شكر الله عز وجل على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، شرعت هذه الأضحية لنشكر الله عز وجل، ولذا قال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي لولا تسخير رب العالمين سبحانه لكم لم يكن لكم بهذه البهيمة طاقة ولا قدرة، لأنها قوية، ولكن الله عز وجل ذللها وسخرها رحمة بالناس، رحمة بالناس لعلكم تشكرون، أي كي تشكروا ربكم على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. ومن الحكم تحقيق تقوى الله عز وجل، تحقيق تقوى الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى: ولكن يناله التقوى منكم. ولأن الذبح من شعائر الله سبحانه وتعالى، الذبح يوم الأضحى من شعائر الله سبحانه، وتعظيم الشعائر علامة على تقوى القلوب، كما في قوله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الحكم توحيد كلمة المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى، وذلك أن المسلمين يشتركون جميعا في التضحية يوم الأضحى، ويظهر أيضا التعاون بينهم على البر والتقوى، حيث يشترك بعضهم في البقرة إلى سبعة، ويشترك آخرون في البدنة، وهذا من باب التعاون، نوع من أنواع التعاون. ومن التعاون أيضا إطعام القانع والمعتر، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أيضا من الحكم الخير الذي يعود على المضحي من أكل وصدقة وانتفاع وثواب وأجر، لأن الله عز وجل قال: لكم فيها خير، أي شرعت الأضحية وفيها خير كثير لكم، لكم فيها خير. وهذه الجملة فيها تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير من الدلائل على أهمية ذلك الأمر وعظم شأنه، والحصر لكم أي دون غيركم، يا من تضحون لكم في الأضاحي خير، ولا ينال غيركم ممن لم يضحي. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن بعض السلف كان يستدين ويسوق البدن، فقيل له: تستدين يعني وتضحي وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول: لكم فيها خير. فللخير الذي فيها تاقت نفسه إلى ذلك وإن لم يكن له مال يشتري به الأضحية. وستأتي معنا مسألة هل يشرع أو يجوز الاستدانة من أجل الأضحية أم لا. لكم فيها خير. إذن ما هو الخير هذا؟ الخير أكل وصدقة ورزق وأجر، هذا الخير الذي يحصل لكم، وغيره كثير، لأن الله عز وجل نكر كلمة خير، قال لكم فيها خير، وهذا يدل على كثرته، فالتنكير يدل على التكثير. ومن الحكم أيضا التوسعة على العيال وعلى الأهل وعلى الجيران وعلى الأقارب في أيام العيد، وذلك لأنها أيام أكل وشرب، ويظهر الأكل والشرب مع الأضاحي حين يأكل الناس اللحم، ربما بعضهم يفتقد اللحم زمنا طويلا ولا يجده إلا يوم العيد، ففيه التوسعة على الأقارب وعلى الأهل بهذا الخير. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. تلك هي الحكم والمقاصد التي من أجلها ومن أجل غيرها مما لم نطلع عليه مما يعلمه الله سبحانه وتعالى كثير. هذه هي الحكم والمقاصد من مشروعية الأضحية. هل ورد في حديث بيان فضل للأضحية؟ هناك عمومات في الأدلة تدل على فضل الأضحية، الأدلة العامة ظاهرة، وأما ما يشتهر عند بعض الناس من الأخبار أو الآثار أو الأحاديث، فمنها حديث ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، لأنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث لم يصح، فيه أبو المثنى وهو واهن. وورد أيضا من هذه الأخبار التي لم تثبت ما أنفقت الورق أو الورق ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله من نحير ينحر يوم عيد، وهذا في إسناده إبراهيم الخوزي وهو متروك. ومن الأخبار أيضا التي لم تثبت يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم إن وقع على الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح، ففي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. ومن ذلك أيضا ما ورد في المراسيل: اشهدي نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. وهذا مع كونه مرسلا ففي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك. وهنا مسألة نذكرها، وهي: أيما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها؟ أيما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها؟ لأن الثمن مقابل هذه العبادات اشتهر عند كثير من الناس، فتجد مثلا في الكفارات الله عز وجل يقول إطعام وهو يدفعها نقدا، وهذا النقد ليس طعاما كما طلب الله عز وجل من العبد، لأنه يمكن تصريف النقود في غير الطعام، والله عز وجل يخص ذكر الطعام، فتجده يقول: كم أدفع من نقود؟ وهذا خطأ. وهنا كذلك يقول: بدلا من أن أتعب نفسي وأذبح وتتسخ ثيابي وأتعنى في قطعها تقطيعها وفي إعدادها وتوزيعها إلى آخر تلك القصص التي يريدها بعض الناس، يقول: أختصر، كم ثمنها؟ 20,000 أو 30؟ هذه 30 نوزعها للفقراء والمساكين يوم العيد، ويرى أنها أفضل، يرى أنها أفضل، أي الصدقة بثمنها أفضل. فهذه هي المسألة التي ينبغي أن تذكر ها هنا. القول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه ربيعة وأحمد وغيرهما، إلى أن الأضحية أو التضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وذاك لعدة أمور. الأمر الأول: لأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل المسلمين من بعده، وخير الهدي هديه، وسنته هي أقوم الطرق وأحسنها. ثانيا: لأن هذه الأضحية مختلف في وجوبها بخلاف صدقة التطوع، فإن حكمها مستحب بالإجماع، ولذا ورد عن بعض أهل العلم أنه قال كالإمام مالك: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك. ثالثا، لأن الأضحية شعار ظاهر، شعار ظاهر، بخلاف الصدقة فإنها تحتمل الخفاء وتحتمل الإظهار. إن تبدو الصدقات فنعمه، حتى إبداء الصدقة ليس كإبداء الأضحية في علانيتها. إن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء تخفوها، فشرع إخفاء الصدقة بخلاف الأضحية فإنه لا يشرع إخفاؤها لأنها من الشعائر وينبغي أن تظهر. رابعا، لأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك السنة، يفضي إلى ترك السنة، يستحسن الأمر ويترك السنة. خامسا، لأنه لا يقوم غير هذه النسيكة مقامها، فلذا لو أن شخصا قال في هدي المتمتع، قال له: تصدق، تصدق بثمن الهدي وانتهت المشكلة، يعني ما بقي عليك شيء، أو ضاعف ذلك، اجعله مضاعفا، الهدي 400 ريال أن تصدق 1000 ريال، وهذه الأضعاف تغطي العمل الذي حصل منه. قال أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله: لو تصدق بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم ذلك مقامه ولا يجزئه، ولو بدل أضعاف قيمة الهدي أو أضعاف قيمة الأضحية لما أجزأه ذلك، لما كانت أضحية، إنما تكون صدقة. يقال أيضا: لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لعمل بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنها أسهل وأيسر، ولكن لم يفعل ذلك، دليل على أن الأضحية وأن هذه النسيكة أفضل وأعظم وأحب إلى الله عز وجل من التصدق بثمنها، مع أن الصدقة فاضلة وفيها أجور مضاعفة. مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إلا أن الأضحية أعلى مقاما في مقامها، أعلى مقاما وأرفع وأكثر ثوابا من الصدقة التي هي صدقة التطوع. من المسائل أيضا حكم الأضحية، ما حكم الأضحية؟ الأضحية قد علمنا أنها مشروعة، لكن ما حكمها؟ أهي واجبة أم مستحبة؟ في ذلك كلام مهم لأهل العلم، نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.